بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من مدراسة كتاب الإبداع العلمي للدكتور أحمد بن علي القرني. انتهينا إلى الفصل الخامس، ويتناول فيه أسس الإبداع العلمي. يقول: هذه الأسس لابد من وجودها في كل شخص مبدع، ولا يتصور وجود مبدع دونها. هذه الأسس هي القوة العقلية والقوة النفسية والقوة الجسدية. يقول فيما يتعلق بالقوة العقلية: وهي أهم هذه الأسس كلها، والبقية تابعة لها دائرة حولها، فلا بد من توفر هذه القدرة في الإنسان المبدع، وعلى قدرها يتميز العمل الإبداعي قوة وضعفا. والعبقرية هي أعلى المستويات من القدرات العقلية المعرفية، أو بتعبير آخر هي أعلى درجات الذكاء بالإضافة لمكوناتها. وقد وضع علماء التربية مستويات متدرجة للذكاء، تبدأ من المعتوه وبيكون أقل من 20، وتنتهي بالعبقري ويكون معدل ذكائه فوق 140 درجة. والعباقرة أيضا لهم درجات، وأعلى درجة للعبقرية اكتشفت حتى الآن هي 300 درجة. هناك تفسيرات عدة لهذه القوة، وهي قوة العبقرية يعتبر معدل خارق للذكاء. هناك تفسيرات عدة لهذه القوة، وهي قوة العبقرية، بعضها فيه نوع غرابة. فمنهم من يقول إن العبقرية حالة مرضية شاذة تصيب بعض الأفراد، وكما ذكرنا من قبل كانوا بيعتبرون العبقرية نوع من الجنون، نوع من الجنون. ولذلك لامبروزو له كتاب اسمه Insanity of Genius، يعني جنون العباقرة. فبعض الناس، وهو طبعا العباقرة احيانا بيكون فيهم اشياء غريبه شويه، يعني هي اللي بتخلي الناس تنظر، او كانت بتنظر للعبقريه على انها صوره من صور الجنون يعني. فدي قول يعني انها حاله مرضيه شاذه تصيب بعض الافراد. منهم من يرى انها محاوله لتعويض جانب النقص في الانسان بطريق غير مباشر، ومنهم من يرى انها خاضعه لعوامل متعدده، هي العوامل البيئية والوراثية والشخصية. وهذه النظرية هي أصح نظرية، والله تعالى أعلم، قيلت في تفسير العبقرية حتى الآن. فهي وراثية بالدرجة الأولى، كسبية بالدرجة الثانية، ومعنى كسبية أي أنها تنال بالتحصيل والممارسة. فلا بد من العنصر الوراثي، الذكاء الفطري المطبوع عليه الإنسان يكون في جينات، يعني بيتوارثوا معدل أو نسبة الذكاء، فهي وراثية بالدرجة الأولى. ثم أيضا البيئة تجعل الإنسان يكتسب قدرات مزيدة، يعني وتكون، فبهذا تكون، يكون هذا المؤثر مؤثرا كسبيا. كسبان يعني إيه؟ يمكن أن يناله الإنسان بالتحصيل وبالمدارسة. فعامل الوراثة أو العامل الجيني هو ما كان يسمى عند المتقدمين بالعقل المطبوع أو العقل الغريزي. أما عامل الكسب فهو ما يسمى عند علماء المسلمين في تراث المسلمين العقل المسموع أو العقل المستفاد، لأنه كسبي مكتسب في أثناء حياة الإنسان من بيئته. جمعها بعضهم فقال: رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع، يعني كما أن الشمس لا ينتفع بها الأعمى كذلك لا ينتفع الإنسان بالعقل المسموع إذا ما تجرد عن العقل المطبوع. فالعقل المسموع هو ما يكتسبه الشخص بجده واجتهاده الشخصي، وذلك بالمثابرة على العلم والقراءة الواسعة المركزة ومجالسة العلماء وتأمل سيرهم وأحوالهم. هذا أمر واضح، ولهذا عرف أديسون العبقرية بأنها 1% إلهام و99% جهد، يعني جهد كسبي ومثابرة ويعني اجتهاد. يقول رئيس باكستان الأسبق اللي هو مؤسس باكستان محمد علي جناح: أحسب أني لن أصبح شيئا مذكورا في الدنيا بغير القراءة. هذا كله يزيد في العقل المسموع جودة وصفاء وقوة. هو في فرع من العلوم الحديثة في علوم الأعصاب اسمه نيوروبلاستي، ما أعرفش بتترجم إزاي، لكن نيوروبلاستي ده يعني اكتشافات أو بحوث جديدة أدت إلى أن يعني إذا اعتبرنا يعني عقل الإنسان مثل الكمبيوتر، في الهارد وير وفي السوفت وير، انت بتغير اساسا فين؟ في السوفت وير، بتغير بتتعدي بتتعامل معاه وبتغيرها كتير، لكن الغالب ان الهارد وير ايه بيبقى ثابت. فنفس الشيء قالوا ان في بالنسبه لعقل الانسان او يعني او مخ الانسان ممكن يحصل ان العوامل البيئه وبتعبير أدق يعني الهمة الإنسان واجتهاده وكسبه ممكن يغير مش في السوفت وير بتاع المخ، لا بيأثر في الهارد وير، بمعنى أنه بيغير تركيب الجينات طبعا بإذن الله، بيغير التركيب الجيني اللي هو كان يعتقد أنه إيه حتمي ولا يمكن يبدل. فدي من أحدث اكتشافات وفيها كلام كثير مش عايزين نخرج عن الأساس يعني، لكن معاملية التفاعل مع البيئة يعني موضوع الجينات ليس أمرا حتميا، لكن ممكن مقاومة التأثير الجيني بالإيه؟ بالهمة وبالإرادة وبالمثابرة، فممكن يحصل تغيير في الجينات نفسها عن طريق إيه؟ الإنسان يكون مثلا مريض وعنده أمل في الشفاء، عنده تفاؤل يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بيقين، فممكن هذا اليقين يغير الاستعدادات الوراثيه التي عنده الى الاحسن يعني. فيعني ده خلاصه الكلام في هذا الموضوع. فعمليه الجينات لم تعد عمليه حتميه، وانما هناك من يقول انها ايضا يمكن التغيير في الايه في الهاردوير بتاع المخ نفسه عن طريق التفاؤل والامل والاصرار. يقول: لكن ذلك لا يتم الا باختيار العلم الذي يناسب الشخص. يعني صحيح ان المثابره والاطلاع والاجتهاد بيكسب عقل الإنسان قدرات فائقة، لكن لابد أيضا الإنسان يحسن اختيار العلم الذي يركز فيه. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: العلوم الغامضة كالدواء القوي يصلح الأجساد القوية ويهلك الأجساد الضعيفة، كذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة وتصفية، وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة وتصفيه من كل آفة وتهلك ذا العقل الضعيف. أهم عامل من القدرات العقلية في عمليات الإبداع هو قوة التفكير والتأمل، وذلك لأن الدماغ يحتوي 3 قوى: القوة الحافظة وهي استحكام المعقول في العقل، والقوة الذاكرة وهي محاولة العقل استرجاع المعلومات، والقوة المفكرة وهي محاولة العقل الربط بين المقدمات والنتائج. وبما أن العقل بقسميه المطبوع والمسموع يتبوأ هذه المنزلة وتلك المكانة في العمل الإبداعي، فقد ضل من ضل بسبب غلوهم فيه وجعلهم إياه في منزلة أعلى من المنزلة التي جعله الله فيها، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن أله العقل، ثم ومن ثم عبده أو اتخذه نبيا أو إماما وجعل له السيادة المطلقة وقدمه على كل شيء حتى على نصوص الوحيين الشريفين، كما هو الشأن في فرق الاعتزال والتجهم وغيرها. كذلك فعل الفلاسفة سواء المتقدمون منهم أو المتأخرون، حتى إن أحد زنادقة الإسلام، هذا التعبير تعبير الإمام ابن الجوزي، هو طبعا الإسلام ليس فيه زنادقة زي ما يقولوا فلاسفة الإسلام، الإسلام ليس له فلاسفة، ليس الإسلام فلاسفة، الفلسفة والإسلام يعني ينطبق عليهما مثل قول القائل سامت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغربي، فده تعبير استعمله ابن الجوزي في حق أبي العلاء المعري، حيث قال أبو العلاء في اللزوميات: أيها الغر إن رزقت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي، كل عقل نبي، فانظر إلى الغلو في تقديس العقل. أيها الغر إن رزقت بعقل فاسألنه، استفت عقلك فقط، فكل عقل نبي. ويقول أيضا: يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء، كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء. طبعا هناك تفاصيل في قضية الغلو في العقل موجود الكلام فيها في كتاب قصة الفلسفة لديورانت، أو العقل والمادة لراسل، برتراند راسل، أو كتاب نافذة على فلسفة العصر لزكي نجيب محفوظ، ستجد يعني هذا الاتجاه اللي هو تأليه العقل، كلام على تأليه العقل والعياذ بالله. زكي نجيب محمود، هو غلطان هنا خطأ مطبعي، ايه المحفوظ دخلت معنا نجيب محفوظ، زكي نجيب محمود فيلسوف المعروف. وقد ركب هذا التيار وروج له ثلة من الوضعين، الغلو في شأن العقل ورفعه فوق مكانته، فبعض الوضعين وضعوا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تسيد بالعقل وترفع منزلته، حتى قال الحفاظ كالإمام ابن حبان والدارقطني والعقيلي وأبي الفتح الأزدي والعراقي وابن القيم والقاري وغيرهم، قالوا إنه لا يصح في العقل حديث مطلقا، لم يصح أي حديث مما ورد في فضيلة العقل. الذي ينبغي معرفته هنا هو أن الإسلام يحترم العقل ويحترم جميع الطاقات والملكات التي وهبها الله تبارك وتعالى الإنسان وجعلها في بدنه، لأنها نعمة من الله جل وعلا، لكنه يضعها في مكانها المناسب ولا يبخسها قدرها ولا يعطيها أكثر من حجمها. ولهذا احترم الإسلام العقل فجعله مناط التكليف، ففي كثير من الآيات كآيات القصاص والطلاق وتحريم الخمر والميسر وغيرهما نجد أنها تختم بقوله تعالى أفلا تعقلون، أو لآيات لقوم يعقلون أو يتدبرون أو لأولي الألباب أو غير ذلك، كما حدد مجاله أيضا وفق قدراته وطاقاته، توجهه إلى التأمل في ملكوت السماوات والأرض، قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، كما أنه لم يعطله كما عطله من لا عقل له كالصوفية ومتعصبة الفقهاء وغيرهم. فالإسلام وقف موقف التوسط بين مفرط ومفرط، فأولئك غلوا فيه وألهوه وجعلوه نبيا وجعلوا له السيادة المطلقة، وهؤلاء ألغوه تماما وجعلوا استعماله فيما خلق له جرما لا يقر وذنبا لا يغتفر. طبعا قضية العقل والنقل هذه قضية يعني محورية بالذات في المنهج السلفي، قضية محورية جدا وفي غاية الأهمية، ولعله لم يخدم هذه القضية أحد، والله تعالى أعلم، على الإطلاق كما خدمها من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الذي لم يؤلف نظيره، وهو كتاب درء تعارض صريح المعقول وصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل، من أبدع ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأقواه في موضوع العلاقة بين العقل و يعني النقل. فهو بعض العالمانيين يعني والناس الضالين في قضية التدين بالذات دائما يحاولون وصم المتدينين بأنهم يلغون العقل، أو يعني يشنعون على أهل العلم ونحوهم بأن ذا إلغاء للعقل، حتى وصل بهم جهل. وهم طبعا ده كلام بيقولوا إيه لما كل واحد في الساحة، لكن لا يقوى على أن يجهر به أمام علماء الحقيقيين، كما يقول الشاعر إيه: وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة، من يبارزني زيد كيشوت. في الرواية كان بيروح يطاح يصارع إيه طواحين الهواء لوحده، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة، لكن هل يقوى أحد منهم أن يقف أمام علمائنا الأفذاذ؟ وإذا قلنا علمائنا فهم كثر جدا بالذات في العلوم العقلية، يعني يكفي رائد السلفية المعاصرة هنا في الإسكندرية أو في العالم الإسلامي دكتور مصطفى حلمي حفظه الله تعالى، يروحوا للناس دي وجهوها، إنما هو بيتكلموا أمام العوام بتشنيع وتشغيب، وكمان يقول من يبارزني في قوم لا يحسنون المبارزة. فعندنا الحمد لله علماؤنا في كل أفاق الدنيا، علماء المسلمين وبالذات في العلوم العقلية، وعلى رأسهم طبعا يعني كمان مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما رأينا أحدا يعني عنده عقل صحيح كامل وقرأ لشيخ الإسلام إلا وحصل تطهير لعقله من عملية التأليه والغلو في قضية العقل. فالعقل أصلا في الإسلام هو مناط التكليف، يعني مناط التكليف هو العقل، لا يكلف، يعني كلمة مكلف يعني بالغ عقل. فكيف يقال الإسلام يهدر العقل؟ أو الإسلام بيوظف العقل فيما ينفعه ويظن بإهدار الطاقة العقلية فيما لا طائل من ورائه، إدراك الغيبيات. لذلك دايما الملاحدة اللي بيطعنوا في الدين لما يجي كلام في العقل يجيب لك سيرة الإيه؟ الغيبيات، وبدأوا يتجرؤون منذ سنوات طويلة السخرية من كلمة الغيبيات، السخرية من الغيبيات، في حين لو أنهم عقلوا لهم كانوا عقلاء. هو ليس من حقهم أن ينكروا الغيبيات لمجرد أنهم لا يرونها. لماذا؟ لأن يعني حقائق الوجود لا تنحصر في الجانب الحسي، هناك حقائق غيبية. الجانب الحسي ما يخضع للحواس الخمسة أو الخمس، هذا الجانب زود الله سبحانه وتعالى الإنسان بآلات ومهارات وقدرات تمكنه من اكتشاف هذه الحقائق المادية الموجودة في عالم المادة عن طريق إخضاعها للحواس. فبيحصل خبرة تراكمية جيل وراء جيل من الباحثين والعلماء وكذا، في الآخر بيكتشف، ما مش بيصنعوا حقائق، هم يكتشفون فقط في كل مجالات العلم كما هو معلوم. فهذا المجال تركه الله سبحانه وتعالى للعقل البشري بعدما زوده بالآلات والأدوات التي تمكنه من الاكتشاف في كل مجالات العلوم. هناك حقائق أخرى موجودة في هذا الوجود نحن لا نراها، وكون لأننا نراها لا يعني أننا ننكرها. حتى العلم الحديث ترك له هذا المجال يعمل فيه، لكن العلم نفسه المشكلة بتاعتنا هنا مع الملاحدة في بلادنا والزنادقة إن هم حتى مش علماء ولا حاجة، يعني هم يتكلمون كلام اللي هو بيصادمون به الدين، وهذا كلام منافي للمنهج العلمي. لأن حتى يعني عندنا في الطب مثلا بتكون في بعض الظواهر أو الأمراض بيتكلموا مثلا أسبابها، أسباب المرض، مرض الفلاني مثلا نسبة كذا في المية بيحصل من كذا أو كذا أو كذا، فيجي دايما في جزء كده يقولوا عليه مجهول السبب، ما نعرفش إيه سببه، زي الصرع مثلا. فإيديوباثيك يعني مش معروف سببه، نسبة مثلا حاجة وتمنين في المية في موضوع الصرع، لكن الباقي ممكن يكون معروف أسبابه حسية معروفة، صدمة في كذا، كهرباء زايدة، مش عارف إلى آخره. فالعلم الحديث ليس لديه لا يفتئت, يعني هو العلم الحديث مش بيتجاوز حدوده, هم اللي بيتكلموا لان هم اصلا مش متعلمين حتى العلوم الغربيه لا يتقنونها, ها فبيبدا يعني ينكر اشياء العلم نفسه ما بينكرهاش, العلم بيقف عندها. يعني زي ما عندنا في العلوم النفس مثلا عاملين سله كده او ركن للحاجات اللي تحيرهم, فيجي فيه بعض الظواهر تؤيد تماما الجوانب الغيبية, زي مثلا الأحلام, يعني معرفة أشياء قبل أن تحصل عن طريق المنامات. إيه تفسيرها المادي؟ لا يوجد إطلاقا تفسير مادي لها, مع أن العلوم النفسية المادية تنكر شيء اسمه منامات, تنكر شيء اسمه وحي, أو مش تنكر, يعني هي ما تخط في هذه الأشياء. واضح؟ فيجي مثلا حاجة زي التخاطر عن بعد, واحد يكون في أستراليا والتاني مثلا في أمريكا الشمالية, أب أو أم وابنها يحصل له ضائقة معينة, يقول يا أمي أنا في خطر أو كذا, هي تسمعه في نفس الوقت, ودي حوادث مشهورة جدا, التخاطر أو التخاطر أعتقد. فدي ظاهرة ثابتة, يعني واقعيا ثابتة حاجات كثيرة جدا. خلاص الكلام الخوارق اللي هي الخوارق العادات, فبيحطوها في حاجة اسمها الباراسايكولوجي, فعملينها يحطوا فيها الحاجة اللي مش قادرين يفسروها, فهو اعتراف بالعجز. لكن الإسلام والشريعة والعلوم الإسلامية أجابت على كل سؤال مما يحير يعني البشر, واختصرت على البشر الطريق حتى لا يهدروا طاقتهم العقلية فيما لا يجدي, لا يمكن إطلاقا, كما قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ففي هناك مجال من يعني قسم كبير وهو القسم الأعظم من حقائق الوجود لا يمكن أن العقل يصل إليه, الطريقة الوحيدة للوصول إليها هي نافذة الوحي, أن الإله الذي خلق هذا العالم يتصل بالبشرية عن طريق وساطة الأنبياء, عن طريق جبريل عليه السلام, فيخبرهم بما فيه سعادتهم في الدارين عن طريق الوحي الذي يأتي الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وباختصار شديد هو طريق السعادة لأي إنسان يريد السعادة أن يمشي وفقا للوحي, ها ومن أعرض عن ذكري فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, فمن اتبع هدايا في طه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخره. فهذه الحقائق لا يوجد طريقة للتعرف عليها إلا عن طريق الوحي. واضح؟ والحديث في هذا الحقيقة يطول, يعني موضوع العقل, قضية العقل ووضعيته في الإسلام هو الوضع الوحيد الصحيح. أما تأليه العقل فما أتى لأصحابه بأي نوع من السعادة بل الشقاء, يعني رأينا الفلاسفة كيف ضيعوا أعمارهم مع قدراتهم العقلية الفائقة, لكن ما حتحصروا على شيء. لماذا؟ أنهم لم يستضيئوا بنور الوحي, إنما استقلوا فقط بعقولهم فزادتهم حيرة. وذلك كان يقول شيخ الإسلام, ما كان بعض الناس يقولوا له في غاية الذكاء, فيقول إنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء بالزاي, وكان يقول تلك عقول كادها الله, كادها الله شل عقولهم أن يستفيدوا بها في إيه؟ فيما ينبغي أن يستفيدوا بها فيه. على أي الأحوال قضية العقل هي قضية محورية, يعني في حقيقة تستحق دراسة مفصلة, موقف الإسلام من قضية العقل. لكن باختصار شديد العلم الحقيقي بي بي بي بيعترف بأنه عند هذه المناطق التي يجهلها أنه لا يخوض فيها, لكن مش بنكرها. فأفراخ الزنادقة في زماننا حينما يأتي سيرة الغيب مثل قضية مثلا عذاب القبر أو الجنة والنار, تجد بيسخرون ويتعلمون على أساس إن إيه؟ إن هذه الأشياء غيبية, فغيبية تساوي عندهم إيه؟ خرافة. ولذلك نجيب محمود كتاب خطير جدا اسمه خرافة الميتافيزيقا, يعني خرافة الغيب, الميتافيزيك اللي هو ما وراء الطبيعة, له كتاب اسمه كده لأنه كان يتابع فيلسوف اسمه كونت, أعتقد أوغست كونت اللي هي الفلسفة الوضعية. فبالتالي له كتاب خرافة الميتافيزيقا, خرافة الغيب, ولذلك الله سبحانه وتعالى في أول صفة في القرآن الكريم صفات المؤمنين إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. نتجاوز هذا الموضوع الآن ونرجو أن تأتي فرصة مفصلة إن شاء الله نتكلم في موضوع وضع العقل في الإسلام وعلاقة العقل بالنقل. الخلاصة في القضية القاعدة التي أرساها يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول لا يمكن أن يتعارض إيه؟ عقل صريح مع عقل لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. لو حصل تعارض فإما أن العقل فيه خلل وإما أن النص الحديث مثلا ليس بصحيح، ودي شيء بديهي جدا لأن الذي أودع الحقائق العلمية في هذا الكون هو الله، والذي أنزل القرآن هو الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يتعارض إطلاقا الوحي مع حقيقة علمية. ممكن يتعارض مع النظرية يثبت فشلها ولو بعد حين، لكن مع حقيقة لا يمكن يحصل تعارض بين حقيقة علمية وبين نص من الوحي الشريف، لأن مصدرهما واحد، نور على نور. ها؟ ولم يحصل إطلاقا في التاريخ الإسلامي كله أن اصطدمت حقيقة علمية مع آية أو حديث صحيح إطلاقا، لم يعرف المسلمون في تاريخهم هذا. كنت أقرأ لبعض الناس بيتكلم على فيروس التفكير بتاع الناس اللي بتدافع عن النقاب وكذا إلى آخره، فبيقول بقى في الإنفلونزا الخنازير وكذا، بيقول الإنفلونزا التفكير، وبيسخر من هذه الأشياء، وبيقول إن الناس دي عايزين يرجعون يجروننا جرا إلى القرون الوسطى المظلمة، وهذا من الحقيقة من أشنع المغالطات، لأن القرون الوسطى المظلمة دي عند أسياده مش عند المسلمين. قرون الوسطى ده تعبير خاص بأوروبا، أما المسلمون فهم كانوا على قمة النهضة العلمية في ذلك العصر والحضارية في ذلك العصر، فالقرون المظلمة كانت مظلمة في أوروبا، ما كانوا يعرفون حتى الاستحمام، ما فيش في حياتهم شيء اسمه استحمام أو نظافة، كانوا يأخذون الحاجات في الطرقات وهكذا يعني، فكانوا في غاية التخلف في الوقت الذي كان المسلمون فيهم أرقى أمة على وجه الأرض وأعظم حضارة في الأندلس وغيرها. فالقرون الوسطى ما ينفعش تيجي عند المسلمين وتقول لهم القرون الوسطى بترجعونا القرون الوسطى، القرون الوسطى دي عند أسيادك الأوروبيين والغربيين، أما المسلمون فالقرون ما عندهمش قرون، هي طبعا قرون أوروبا كلها مظلمة مش الوسطى بس لأنها بعيدة عن الوحي. فدي من المغالطات، يقول لك يجرونا يرجعونا القرون الوسطى، فدي مش عندنا، احنا عندناش قرون وسطى مظلمة بالعكس تماما. المهم هو يدلف بعدما تناول القوة الأولى وهي القوة العقلية إلى النوع الثاني وهو القوة النفسية، يقول هذه هي الصفة الثانية التي يجب أن تكون ركيزة في الإنسان المبدع، فلا بد أن يتصف المبدع بقوة النفس العلمية والعملية، والمراد بها قوة الثبات والإرادة والتصميم والمثابرة والنزوع إلى الكمال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النفس لها قوتان، قوة علمية نظرية وقوة إرادية عملية، فلا بد لها من كمال القوتين لمعرفة الله تعالى وعبادته. وقريب منه قول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، فصلاح القوة العلمية بالإيمان وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. هذه القوة النفسية ناتجة عن صفات ضرورية لا بد أن تتصف النفس بها حتى تتكون تلك القوة، وبقدر تلك الصفات تكون قوة النفس وضعفها، كما أنها ناتجة أيضا عن دوافع وصفات تدفع النفس إلى مزيد جد واجتهاد ومثابرة وتصميم. من أهم هذه الصفات والدوافع حب الشيء والرغبة فيه واستحكام الإرادة في طلبه. هذا المعنى أدركته أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى حينما قالت له وهو صبي صغير أو هو طفل صغير: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي أو بمغزلي هذا، فإذا كتبت عدة أو عدة عشرة أحاديث فانظر، اكتب عشرة أحاديث ثم تأمل إن أوجدت في داخلك تغييرا ونهوضا وإصلاحا فكمل، إن وجدت إن ما لها أي تأثير فلا تتعنى، ما تتعبش نفسك يعني. اذهب تطلب العلم حتى أعولك بمغزلي هذا، فإذا كتبت عدة عشرة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة، فاتبعه وإلا فلا تتعن. أدركه أيضا يحيى ابن مجاهد الفزاري الزاهد حينما قال هذا أوان طلبي للعلم، فهو أحس بنفسه أنه وصل مرحلة النضج الكافي في قدراته وهمته، فقال هذا أوان طلبي للعلم إذ قوي فهمي واستحكمت إرادتي. فقوة الفهم إشارة إلى القوة العلمية، واستحكمت إرادتي إشارة إلى القوة العملية، فجعل استحكام الإرادة بداية للطلب الناضج، وهذا هو أوان الطلب على التحقيق. من تلك الصفات الشجاعة الأدبية، فلابد أن تكون لدى المبدع الشجاعة الكافية، لأن الإبداع في حد ذاته هو شيء جديد على الناس والعرف السائد، لا تألفه النفوس ولا تقبله العقول إلا بعد جهد ومشقة ووقت طويل. وهذه هي طبيعة الأشياء المبتكرة والجديدة كما قال أحمد شوقي، والناس في عداوة الجديد وقبضة الأوهام من حديد. والناس في عداوة الجديد، أي جديد الناس تقاومه، وقبضة الأوهام من حديد. فالخليل لما اخترع علم العروض واجه استغرابا شديدا حتى من أقرب الناس إليه أهل بيته، فقد روي عنه أنه كان يقطع بيتا من الشعر، فدخل عليه ولده في تلك الحالة، مفاعل المفاعل مش عارف إيه الأوزان والعروض المعروف، فهو قاعد يدخل عليه ابنه وبيكرر الأوزان أو العروض. فدخل عليه ولده في تلك الحالة فخرج إلى الناس وقال إن أبي قد جن، فدخل الناس عليه وأخبروه بما قال ابنه، فقال للتو مخاطبا ابنه لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أعلم ما تقول عذلتك، وبخته، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وفي رواية أن الذي دخل عليه أخوه، ولما اخترع جاليليو التلسكوب وتمكن به من رؤية الكواكب والأبراج السماوية، وجد فيه ما يؤيد رأي كوبرنيكوس المتوفى سنة 1543 ميلادية، الذي قال إن الأرض تدور حول الشمس، قولة رأت الكنيسة أنها تخالف الدين. طبعا دي قضية خطيرة جدا، يعني موقف الكنيسة من العلم، وده كان أحد الأسباب التي أتت برد فعل قاسي جدا ضد الدين في الغرب في أوروبا، لأن أحد مظاهر الضياع الذي جعلهم يرفضون الدين تماما ويفصلون عن الحياة الصدام، أسباب كثيرة طبعا من ضمنها إيه؟ العقيدة الشركية، عقيدة التثليث، ثم الاستبداد السياسي، كان الباباوات يمارسون سلطة قهرية على حتى على الملوك ويذلونهم أشد الإذلال، والإقطاع الكنسي، وأشياء كثيرة جدا، سكوك الغفران وكرسي الاعتراف وكل هذه الأشياء، فطبعا الناس رفضت هذه الأشياء. من أسوأ المواقف الكنيسة التي نفرت الناس من دينها إن كانت العلوم نفسها بتوصف بصفة دينية، يقول لك مثلا الجغرافيا النصرانية أو المسيحية، يعني إيه يربطوا الجغرافيا بالإيه بالنصوص الموجودة في كتبهم الدينية، الإنجيل مثلا، فبيجي الناس طبعا دي كتب حرفت، فيجي الناس تبحث الباحثون واكتشفوا أشياء يجدوا أنها مخالفة، فكان دايما يحصل اصطدام دايما بين الحقائق العلمية أو الاكتشافات الحديثة وبين رجال الكنيسة، فطبعا نتيجة التسلط حصل إعدام بالحرق لعلماء كثيرين بسبب أنهم خالفوا ما كانت تتبناه يعني الكنيسة من هذه الآراء. حكيت لكم قبل كده قصة الجراح الفرنسي اللي هو اسمه ايه موريس بوكاي. موريس بوكاي ده جراح فرنسي مشهور جدا، احتار في قضية الدين، يعني اي دين هو الحق، فأتى بالكتب السماوية الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، وعمل نوع من الإحصاء، جاب كل النصوص التي تتعرض للحقائق العلمية سواء الكونية أو الطبية أو كذا أو كذا، وعمل إحصاءات تتبع جميع النصوص التي تتناول هذه القضايا، وعمل دراسة قوية جدا مشهورة ومترجمة باللغة العربية، يعني إيه الإنجيل والتوراة والقرآن والعلم الحديث يعني. فعمل في الإحصاء وجد إن كتب التوراة والإنجيل المحرفة طبعا حافلة بالأشياء اللي إيه المرفوضة من الناحية العلمية، صدام شديد جدا مع حقائق العلم، صدام شديد لا يمكن قبولها، ولم يجد آية واحدة في القرآن الكريم تتصادم مع هذه الحقائق يعني العلمية. حكيت لكم من قبل إنه لما كان بيكتب هذا الكتاب وأسرته كانت أسرة يعني كاثوليكية متعصبة، فكانوا ينكرون عليه هذه الميول إلى الإسلام، طبعا هو أسلم بعد ذلك، فأعلنوا عنهم محتاجين واحد لص حرامي، وده شيء عادي في أوروبا وفي أمريكا عادي، ممكن حيين عايزين محتاجين واحد لص فيش مشكلة. فجالهم واحد لص محترف وقالوا له الخريطة بتاعت البيت اهي، وهو بيكونش موجود في الوقت الفلاني، يعني ساعدوه انه ازاي يتسلل الى داخل بيته ومكتبه ويستولي على هذا الكتاب حتى لا يطبع هذا الكتاب، ويكون خدمة عظيمة جدا للإسلام طبعا. فاللص تمكن من ذلك وحصل على المخطوطة، ثم أخذ يقرأ فيها قبل أن يسلمها لهم، فاللص أسلم وأعاد الكتاب لموريس بوكاي، والكتاب الآن يملأ الدنيا كلها. فموضوع الصداع يعني كله إلا الإسلام، ما حدش أبدا يجرؤ أن يتكلم عن الإسلام ضد العلم أو ضد العقل، كل الكلام ده كلام تجار الشنطة الثقافية اللي بيهربوا الأفكار الغريبة دي وبيمارسوا نوع من البلطجة مش أكثر يعني. لكن عند التحقيق لا يعرف إطلاقا تناقض بين الإسلام والعلم إطلاقا، لم يحدث ولو مرة. وبعدين لما بيكون الشاهد من أهلها بيكون التأثير أوقع. في رواية مشهورة قوي اسمها أحدب نوتردام، أحدب نوتردام، رجل أحدب في ظهره تقوس يعني، وكان في الكنيسة، له قصة طويلة من خلاصة الكلام. الرواية بتتكلم على اضطهاد الكنيسة وخوفها الشديد من العلم، خوف الشديد من العلم، وده كان هو بيصور الواقع في القرون الوسطى عندهم، ان ازاي بيحاولوا ان يحولوا دون الناس ودون العلم، ودي شهادة من أهلها. في برنامج الإخوة يعني ينشرونه على السي دي أحيانا، برنامج باللغة الألمانية أذيع من التلفزيون الألماني، في غاية الروعة بصراحة يعني، حقيقة في غاية الروعة، بيتكلم على قصة الحضارة والعلم ودور المسلمين في العلم، فبيثبت أن كل النهضة العلمية الحديثة في أوروبا هي مسروقة من كتب المسلمين، وكيف أنهم كانوا يعني ينزعون الصفحة اللي عليها اسم العالم المسلم ويضعون عليها أسماء مزيفة لينسبوا هذا الفضل إليهم، وبالتالي تمت سرقة العلم والحضارة من المسلمين بهذه الطريقة. وأعتقد أنه متاح موجود يعني من أراد أن يتابع. فخلاصة الكلام، ما الإسلام ما عرف إطلاقا أي نوع من الصدام بين العلم وبين يعني نصوص الوحيين الشريفين. يقول هنا لما اخترع جاليليو التلسكوب وتمكن به من رؤية الكواكب والأبراج السماوية، وجد فيه ما يؤيد رأي كوبرنيكوس الذي قال إن الأرض تدور حول الشمس، قولة رأت الكنيسة أنها تخالف الدين. أما كوبرنيكوس فقد قضى مات، أما جاليليو فقد حكمته الكنيسة وخيرته بين الموت أو التنصل من دعواه، فآثر الحياة وتراجع عن الإيه، قال لهم لا خلاص أنا تراجعت عن هذه النظرية، لكنه قضى بقية عمره معتزلا مهموما حتى مات وهو يردد ولكنها تدور. ولقد خير رفيق له، رفيق لجاليليو اسمه برونو، كما خير هو فرفض التنصل فقتل حرقا بالنار، وده شيء كان شائع إحراق العلماء بالنار في مدينة عامة لأنهم خالفوا كلام الكنيسة. يقول كما أن الشجاعة ضرورية في العمل ذاته، فإن البحث والتنقيب والاجتهاد مرة تلو مرة يحتاج إلى شجاعة معنوية تقطع التردد وتنفي الخوف والوجل وتعلم الإقدام والمضي في العمل إلى النهاية حتى وإن واجه صعوبات أو معضلات في بداية الطريق، فلا ينبغي أن يتخلى عن عمله حتى يبلغ الغاية المرتجاة، لأن إبداع العمل يحتاج إلى وقت طويل وعمل دؤوب، وربما انقطع الإنسان في وسط الطريق إن لم يكن متحليا بهذه الشجاعة، فعاد عليه ذلك بالأسى والحزن إن كان من ذوي الإحساس المرهف، بل ربما قتله الغم فمات كمدا، كما حصل لجماعة من العلماء منهم سيبويه فيما يحكى عنه عقب مناظرته الكسائي في المسألة الزنبورية، فقد قتله الهم، مع أن الصواب في تلك المناظرة كان معه. والحقيقة الحافظ الذهبي تكلم عن هذا الموضوع في سير أعلام النبلاء، يقول سيبويه: إمام النحو حجة العرب أبو بشر عمرو ابن عثمان ابن قنبر الفارسي ثم البصري، طلب الفقه والحديث مدة ثم أقبل على العربية فبرع وساد أهل العصر، وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوه فيه، استملى على حماد بن سلمة وأخذ النحو عن عيسى بن عمر ويونس بن حبيب والخليل وأبي الخطاب الأخفش الكبير، جمع يحيى البر البرمكي ببغداد بينه وبين الكسائي للمناظرة بحضور سعيد الأخفش والفراء، وجرت مسألة الزنبور وهي كذب، أظن الزنبور أشد لسعا من النحلة فإذا هو إياها. يعني هذه القصة لو صحت اللي خلت سيبويه مات من الإيه؟ من الهم والحزن. إيه هي مسألة الزنبور؟ بيسأله: الزنبور أشد لسعا من النحلة فإذا هو إياها. فقال سيبويه: ليس المثل كذا، بل فإذا هو هي. وتشاجرا طويلا الكسائي وسيبويه، وتعصبوا للكسائي دونه، ثم وصله يحيى بعشرة آلاف فسار إلى بلاد فارس، فاتفق موته بشيراز فيما يعني قيل. ويقول: وكان فيه مع فرط ذكائه حبسة في عبارته وانطلاق في قلمه. يستطيع أن يكتب براعة لكن كلام ممكن يحصل ثأثأة. طبعا قيل أنه عاش 32 سنة، سيبوي عاش 32 سنة وقيل نحو 40. على الأحوال ده بالنسبة للموضوع، المعنى الكلام اللي ذكر هنا: بل ربما قتله الغم فمات كمدا، كما حصل لجماعة من العلماء منهم سيبويه فيما يحكى عنه عقب مناظرته الكسائي في المسألة الزنبورية، فقد قتله الهم، مع أن الصواب في تلك المناظرة كان معه، وكما حدث للخوارزمي مع الهمذاني، وكما حصل أيضا للسعد التفتزاني بعد مناظرة الشريف الجرجاني وغيرهم كثير. بل إن الأديب الياباني ياسواري كابانا انتحر لأنه لم ينجز أعماله الأدبية، فهو صاحب أكبر إنتاج غير متكامل. أنت أشياء كثير لكن ما أكمل منها شيئا. يقول إلياس قنصل: جرد من العزم سيفا تستعين به، إن التردد باب الضعف والكسل، والسعي حتى وإن أفضى إلى خطأ خير من الجبن والتشكيك والوجل، ساء الفتور ولو سميته حذرا، ما أصغر الفرق بين الموت والشلل، غار الحياة لمن يبغيه مقتنعا، ما من نجاح إذا فكرت بالفشل. يعني إذا حاولت أمرا وعالجته لا تفكر أبدا أنك سوف تفشل. نعم. يقول: فما من نجاح إذا فكرت بالفشل، كما قال الآخر: علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. ومرحلة الوصول إلى الهدف أو الغاية أو ما يسميها الأدباء الإشراقة النفسية، الفتح بقى، الفتح الرباني على إنسان لا يأتي إلا بعد نوع من طول المكابدة والتعب والمشقة، هم يسموها الإشراقة النفسية، يعني يتعب كتير جدا ثم مرة واحدة يفتح عليه بما كان يرنو إليه، كما حصل للشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى في كتابه المتنبي الذي نال عليه جائزة الملك فيصل العالمية. فهو يذكر أنه في أوائل ديسمبر سنة 1935 مر عليه نحو أسبوع وهو لا يجد إلى هدوء نفسه منفذا، ويقول، والحقيقة يعني تتمتع بأسلوب الشيخ محمود شاكر، أسلوب ساحر. الشيخ محمود شاكر تمسك كتاب له، يعني بشبهه لأسلوب حبكة المقالاته، يعني ساعات بقى فيه جدار من شدة القوة لو حاولوا ان هم يكسروه بيكسرش، بس بينزل على بعض كده حتة واحدة كله. دي التماسك اللي في كلام الشيخ محمود شاكر، يمسكك من أول المقالة وانت بتقرأ لا تستطيع أن تتخلص من القبضة والأسر. أسلوب متماسك ما فيش أي تفكيك، في تركيز جامد جدا في الفكرة. يعني محمود شاكر طبعا أديب مبرز يعني، وشخصية تحتاج لكلام مستقل. المهم الشيخ محمود شاكر رحمه الله بيقول أنه في أوائل ديسمبر سنة 35 مر عليه نحو أسبوع وهو لا يجد إلى هدوء نفسه منفذا. يقول، اسمعوا الكلام وشوفوا برضو الأسلوب بتاعه، وأخذت ديوان المتنبي مرة خامسة أقرأه لا أتوقف ولا أمل ولا أهدأ، وأنا في خلال ذلك أرادع كل ما في تراجم أبي الطيب وبعض كتب التاريخ والرجال وغيرها تبعا للخواطر التي تنشأ وأنا أقرأ الأبيات أو القصائد. وفي فجر الثاني عشر من شهر رمضان صليت، فلما جئت آوي إلى فراشي طار النوم من عيني، ومع طيرانه تبدد القتام الذي كان يلفني، وذهب التعب وما لقيت من النصب، وتجلى لي الطريق، بان لي كأني سلكته من قبل مرات، فأنا به خبير. وأخذت الأوراق التي كنت كتبتها فمزقتها وأنا على عجلة من أمري، ونبذتها في صندوق القمامة، وأعددت أوراقي وجلست على مكتبي، وأخذت قلمي وسميت بذكر الله وكتبت، ومضيت أكتب كأني أسطر ما يملى علي، لا حيرة ولا بحث عن أسلوب وطريق، ولا تردد ولا هيبة لشيء، ولا تحرج من غرابة ما أقول وما أكتب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فدي الإشراقة النفسية، لحظة الفتح تأتي بعد إيه؟ طول معاناة. من تلك الصفات علو الهمة، وهذا أمر مهم في العمل الإبداعي، لأنه هو المحرك الداخلي الأقوى نحو العمل والجد والمثابرة. وبحسب هذا الدافع تتفاوت الطاقة الناتجة عنه، لأنه بمثابة الفتيل الذي يفجر القوة الكاملة. وإذا ما تذكرنا أحد القوانين الأساسية الثلاثة التي يقوم عليها علم الحركة اللي هو يسمى الديناميكا، والذي يقول لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في التأثير. وطبعا هذا القانون كذبا وزورا ينسب إلى من؟ نيوتن. وهذا ليس من كلام، ليس هذا القانون من فعل نيوتن، وإنما سبقه إليه هبة الله ابن ملكة البغدادي في كتابه المعتبر في الحكمة. يعني هذا موجود في بحوث في كتاب اسمه أعلام الفيزياء في الإسلام، عبد الله الدفاع، صفحة 86، وموسوعة العلماء والمخترعين لإبراهيم بدران ومحمد فارس، صفحة 252. فذا مش نيوتن لكن ابن ملكة. المهم بيقول بالنسبة لقانون الفعل ورد الفعل، يقول إذا طبقناه هنا عرفنا لماذا بلغ الأمر بالإمام الشافعي أن يقول أمطري لؤلؤا جبال سرنديب، وفيضي آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي، نفس حر ترى المذلة كفرا. ومثله علي بن عبد الكافي السبكي حينما قال لعمرك إن لي نفسا تسامى إلى ما لم ينل دار ابن دارا. فدار ابن دارا أحد ملوك الفرس الأقدمين. هذا البيت قاله السبكي سنة 1719، سنة 719، أضاف إليه سنة 747 بيت آخر قال أرى الدنيا هباء ولا أرضى سوى الفردوس دارا. يعني بعد 28 سنة كمل البيت فقال هو يقول لعمرك إن لي نفسا تسامى إلى ما لم ينل دار ابن دارا، فمن هذا أرى الدنيا هباء ولا أرضى سوى الفردوس دارا. تلك الهمة هي التي جلبت للإمام ابن الجوزي النحول، حيث يقول رحمه الله: الله أسأل أن يطول مدتي وأنال من إنعام ما في نيتي، لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت النحول، هي التي خلته ناحلا نحيفا يعني. حلفت من الفلق العظيم إلى المنى، دعيت إلى نيل الكمال فلبتي، كم كان لي من مجلس لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة. فمقدار بمقدار الهمة يكون العمل والإنجاز. من تلك الصفات والدوافع الإثارة والغضب، وهو عنصر قوي مؤثر إذا أحسن توظيفه واستغلاله في الخير كان مفيدا ناجعا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة، ولكن المذموم هو العدوان فيهما. الشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة، لكن المذموم هو العدوان فيهما. من الغضب المحمود الغضب لله عز وجل ولدينه، ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء. فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، والحديث متفق عليه. وجاء في صفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، يتبادحون يعني يترامون، التبادح والترامي بشيء إيه؟ رخو، مخدات، بطيخ، حاجة إذا اتخبطت في الإنسان ما تجرحوش. فالصحابة جاء في صفتهم أنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، كان في فط يعني نوع من اللهو بينهم، اللهو البريء الحلال يعني. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، إذا نادى داعي الجهاد أو أي شيء من أمور الجدة كانوا هم الرجال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون من شدة الغضب لله تبارك وتعالى. إذن القوة الغضبية هي طاقة نفسية عظيمة الفائدة، كانت خلف كثير من الأعمال الإبداعية العلمية منها والعملية. إذن الغضب يمكن أن يوظف كطاقة إنتاجية تعين على الإبداع. فالغضب يعتبر طاقة استفزازية، في نوع مدرسة من مدارس العلاج النفسي اسمها الاستفزاز، العلاج بالاستفزاز. فهي طبعا مش مع أي حد وله شروط كثيرة جدا استعمال هذا النوع من العلاج، لكن هو بينفع بشروط معينة مش هنتكلم فيها بالتفصيل. لكن هي إيه مثلا؟ بتوصل مع الشخص المرحلة تقول له أنت بعد ما تحاول معاه طبعا محاولات كثيرة قوي، ففي الآخر ممكن تقول له إيه وانت زعلان لان انت جبان، ده الجبن سيد الاخلاق، خليك كده انت هتفضل كده على طول مفيش منك فايده. فهو المقصود طبعا لازم شخص خبير يستعملها عشان ما تجيبش نتيجه عكسيه. فلو صادفت المكان المناسب لها بيبدا المريض ياخد تحدي مع الطبيب، يدخل في تحدي ازاي يقول عليا كده، مع ان هو بيقول على نفسه انا جبان وانا كذا وانا كذا، لكن اذا بدا يستفزه فيقول له انت مفيش فايده فيك، انت كده وهتفضل كده كذا وكذا من الصفات السيئة، فبيبدأ هو يستفز ويأخذ تحدي ويبدأ إيه يجاهد ويتحسن. زي بعض الطلبة مثلا إذا المدرس سخر منه وقال له أنت هتفضل طول عمرك خايب وكذا وكذا وتقابلني لما تنجح إلى آخر هذا الكلام، مدرس داخل الطالب داخل امتحان وهو داخل لجنة الامتحان بيقول له تعالى قابلني لو نجحت. ففي مدرسين للأسف يعني ده علاج تحطيمي مش مش مش مش مش بناء يعني. الشاهد يعني ان ممكن الطالب يتفاعل معاه بطريقه صحيه جدا بسبب القوه الغضبيه، يغضب لنفسه لا انا لست فاشلا وساثبت له ذلك، ويبدا يتحدى واعرف شخصا من شدة التحدي تفوق في هذه المادة وظل طول عمره لحد ما خلص الجامعة اختار تخصص نفس المادة، ويعني حتى حصل فيه على الدكتوراه بتفوق. فالقوة الغضبية ممكن تستفز الإنسان لإيه؟ للإبداع، إن بتبقى بدايتها لإيه؟ هذا الغضب أو هذا النوع من الإيه؟ الاستفزاز. لكن لو استعملها واحد مش محترف ممكن يدمر العيان ويعمل له إحباط شديد. لكن هي بتبقى مع بعض الناس لما يقول له كده بياخدها كتحدي واستفزاز. القوة الغضبية تتحول إلى طاقة تفجر الإبداع في هذا الشخص. قصص كثيرة جدا كما سنرى أن القوة الغضبية إذا ما استثيرت بتكون منتجة لأعمال إبداعية. يقول: القوة الغضبية طاقة نفسية عظيمة الفائدة، كانت خلف كثير من الأعمال الإبداعية العلمية منها والعملية، وهي طاقة استفزازية آنية وليست استمرارية ذاتية كما هو الحال في الهمة. بقدر الدافع الاستفزازي يكون العمل الإبداعي قوة وضعفا. فقد ذكر أن أحد اليهود في زمن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشتمه وطعن فيه، فغضب شيخ الإسلام غضبا شديدا وألف كتابا من أعظم كتبه سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. رد فيه على ذلك اليهودي وأطال النفس فيه، ومن يقرأ هذا الكتاب يجد فيه نفس المغضب وقوة المبدع، حتى إن شيخ الإسلام قال في هذا الكتاب: إن ذهاب الغيظ من صدور المؤمنين لا يحصل إلا بقتل من يسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فدي ثمرة من ثمرات القوة الغضبية البناءة التي تبدع. فعنصر الإثارة النفسية أمر في غاية الأهمية، سواء تمثل في الغضب أو في الخوف. ممكن كمان الإثارة النفسية تجيب خوف. القلق مثلا، القلق في قلق صحي وفي قلق مرضي، بنحكم عليه بالصحة والمرض بناء عليه على نتيجته بيؤدي إليه. في القلق المرضي بتجده بيؤدي إلى شلل الإنسان. فالقلق هو يعني خوف غير منطقي، يعني خوف يعني زايد عن الوضع الطبيعي. فمثلا تلاقي بتلاحظها في الامتحانات بعض الطلبة اللي عنده مرض القلق العام، بقى اضطراب القلق العام أو غيرها من أنواع القلق، فبيجي القلق بإيه؟ بيخلي ذاكرته مثل الصفحة البيضاء ما فيش أي حاجة مكتوبة، وبيؤدي إن هو ما بيدخلش امتحانات إطلاقا، ولو دخل ممكن ما ينتجش. فده قلق هنا إيه؟ قلق مرضي، لأن عاقبته وثمرته الشلل، الشلل ما يستطيع أن ينجز شيء على الإطلاق. القلق الصحي بقى هو قلق برضو خوف، قلق يعني خوف. القلق الصحي بيكون قلقا إيه؟ منتجا، اللي هو قلق الإنسان السوي أيام الامتحانات، إنه قلق بيخليه يجي على نفسه بقى شوية، ما فيش وقت للترفيه، فيش نوم كتير، التركيز عالي جدا، التاني تركيزه بينتهي ضعيف في الغاية، ما بيقدرش يركز في حاجة إطلاقا من شدة الإيه؟ القلق الذي عنده. لكن الشخص اللي عنده قلق صحي بيحاصر نفسه، يركز في الوقت، يقلل وقت الراحة على سنة فترة مؤقتة إلى أن يجتاز مثلا فترة الامتحانات. فدي قلق صحي، نحكم عليه صحي أو طبيعي بنتيجته، إنه بيدفعك إلى الإنتاج أو إلى النجاح أو المذاكرة ونحو ذلك. فالخوف أيضا يعتبر يعني عامل نفسي مؤثر في عملية الإثارة، الإثارة النفسية التي تحرك الطاقة الكامنة في النفس فينتج عنها أعمال هائلة ربما لا يقدر على فعلها ذلك الشخص بعينه لو تجرد عن ذلك يعني الدافع. تجد الطالب بس الكتاب باللغة الإنجليزية وطول السنة ما أراهوش أو بتاع. يجي قبل الامتحان بأيام قليلة جدا ممكن لو ركز يستطيع أن هو يحصل ويتفوق أيضا في المادة. يعني أقصده إيه يعني بالتلاقي تجده لما القلق الصحي بيخليه يركز ويحصل أشياء كان قدامه فرص طويلة جدا ما حصل فيها. من ذلك أيضا ما ذكر عن حذيفة بن بدر أنه أغار على هجان للنعمان ابن المنذر ابن ماء السماء. أغار على هجان، الهجان أصل أي شيء يطلق عليه هجان اللي هي أجود الأشياء وأكرمها، لكن الهجان من الإبل هي البيض الكرام، أكرم أنواع الإبل الهجان. فحذيفة بن بدر أغار على هجان للنعمان بن المنذر بن ماء السماء، ومن شدة خوفه أن يدرك أن حد يمسكه سار في ليلة واحدة مسيرة 8 ليال. المسافة تقطع في 8 ليال، قطعها في إيه؟ في ليلة واحدة. فضرب به المثل في شدة السير وقوة الجلد، حتى قال قيس بن الحطيم: هممنا بالإقامة ثم سرنا مسير حذيفة الخير بن بدر، هممنا بالإقامة ثم سرنا مسير حذيفة الخير بن بدر. حكي أن ملكا رأى شيخا وثب وثبة عظيمة. طبعا أكيد تستطيعون أن تركبوا بقى أمثلة أخرى، اللي يعرف قصة مشابهة لهذا قرأها أو عاشها، أن إزاي الإنسان إحساسه بالخوف أو الخطر بيطلع طاقات هو ما كانش يتخيل أبدا أنه يقدر ينجز هذه يعني الأشياء. حكي أن ملكا رأى شيخا وثب وثبة عظيمة على نهر فتخطاه، والشاب يعجز عن تلك الوثبة. الرجل العجوز استطاع أن يثب قفز قفزة بعيدة جدا واستطاع أن يثب، الشاب حاول أن يقفز هذه القفزة فما استطاع أن يثب، فعجب منه واستحضره وحادثه في ذلك، فأراه 1000 دينار مربوطة في وسطه، لأن في خوف على 1000 دينار أنها تضيع لو أنه سبح في البحر، فيعني ده كان دافع وراء هذه الإيه يعني القوة. وربما كان دافع الإثارة النفسية هذا طريقا إلى الإبداع والتفوق أيا كان ذلك المثير، خصوصا في طلب العلم والتحصيل. يعني إذا رجعنا تراجم العلماء، كثير من العلماء هتجد أن بداية طلبه للعلم كانت استفزاز أو نوع من الأنفة على النفس، إزاي يكون جاهلا بمثل هذا الشيء. فبداية طلب العلم الشرارة الأولى كانت دايما قصص من هذا النوع. ذكر عن أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجباب القرطبي، طلب في أول حاله العبادة وصاحب ابن وضاح وأخذ عنه، قال: فنظرت إلى قوم يتهارشون على الدنيا، يعني نظر للفقهاء في العصر فوجدهم يتقاتلون على طلب الدنيا، فقال: ما احتجت إلى شيء من ديني، رجعت إلى هؤلاء، ينفع أرجع أستفتي هؤلاء؟ فكان ذلك مما حملني على الجد في الطلب والنظر في الفقه والعلم. بل ربما حصلت تآليف عظيمة بسبب ذلك، كما وقع لابن حزم، حيث يقول ابن حزم عن نفسه: لكل شيء فائدة، ولقد انتفعت بما حكي أهل الجهل منفعة عظيمة. احتكاكه مع الجهلة انتفع به كثيرا، وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتهيج نشاطي، فكان ذلك سببا إلى تواليف لي عظيمة المنفعة. ولولا استثارتهم ساكني واقتداحهم كامني من بعثت لتلك التواليف. نذكر يعني أمثلة من هذا أيضا. مثلا الإمام القفال رحمه الله تعالى طلب العلم عمره 40 سنة، فقال: كيف أطلب العلم ومتى أحفظ ومتى أفهم ومتى أعلم الناس؟ فرجع فمر بصاحب ساقية يسوق على البقر، وكان رشاء هذا الحب يقطع الصخرة أو الصخرة من كثرة ما مر، حبل الدلو بيحتك كتير بالصخرة، فالحبل يعني حبل ودي صخرة، ومع ذلك الحبل أثر على إيه؟ بسبب المثابرة، إنه باستمرار بيؤثر فيها. فقال أطلبه ولا أتضجر من طلبه. فلما وجد الحبل بيحفر في الصخرة مع إنه حبل بسبب الإيه؟ كثرة المرور على الصخرة، فقال أطلبه ولا أتضجر من طلبي. أخذ من هذا يعني عبرة، وأنشأ يقول أطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يتجرى. أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. واستمر يطلب العلم وصار إماما من كبار الأئمة ومن جهابذة الدنيا. الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى روي أنه طلب العلم وهو في 26 من عمره. قال أبو محمد ابن العربي وأقام أبو محمد في الوزارة من وقت بلوغه إلى انتهاء سنه 26 سنة. وقال إنني بلغت إلى هذا السن وأنا لا أدري كيف أجبر صلاة من الصلوات. وقال في رواية أخرى إن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبير من إخوان أبيه، فدخل المسجد قبل صلاة العصر والخلق فيه، فجلس ولم يركع، فقال له أستاذه الذي رباه بإشارة أن قم فصلي تحية المسجد، فلم يفهم، فقال له بعض المجاورين له أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ هي واجبة عند أهل الظهر، وكان قد بلغ حينئذ 26 عاما. قال فقمت وركعت وفهمت إذن إشارة الأستاذ لي بذلك. قال فلما انصرفنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد مشاركة للأحباء من أقرباء الميت، دخلت المسجد، لكن بعد صلاة العصر وخلصوا الجنازة ورجع المسجد تاني، فبادرت بالركوع، فقيل لي اجلس اجلس ليس ذا وقت صلاة. فانصرفت عن الميت وقد خزيت، يعني أصابه الخزي، دي بقى الاستثارة النفسية، ولحقني ما هانت علي به نفسي، وقلت للأستاذ دلني على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي عبد الله ابن دحون، فدلني فقصدته من ذلك المشهد وأعلمته بما جرى فيه، وسألت الابتداء بقراءة العلم واسترشدته، فدلني على كتاب الموطأ لمالك بن أنس رضي الله عنه، فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالي لذلك اليوم، ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو 3 أعوام، وبدأت بالمناظرة. وعن عمر ابن واجب قال بينما نحن عند أبي ببولنسية وهو يدرس المذهب، إذا بأبي محمد بن حزم يسمعنا ويتعجب، ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه جوب فيها فاعترض في ذلك، فقاله بعض الحضار هذا العلم ليس من منتحلاتك، يعني أنت ملكش في العلم تكلم ليه، هذا العلم ليس من منتحلاتك، فقام وقعد ودخل منزلا فعكف ووكف منه وابل فما كف، وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر أحسن مناظرة وقال فيها أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب. يحيى النحوي كان ملاحا يعبر الناس في سفينته، وكان سمعنا المعدية، وكان يحب العلم كثيرا، فإذا عبر معه قوم من دار العلم والدرس التي كانت بجزيرة الإسكندرية يتحاورون فيما مضى لهم من النظر ويتفاوضون، فكان بيلاحظ هما في السفينة بإيه؟ بيرجعوا بقى المسائل العلمية التي أخذوها في الدرس، فكان يسمع هذا فتهش نفسه للعلم، يشتاق إلى العلم لما يسمع طلبة العلم يعني يتناظرون. فلما قوي رأيه في طلب العلم فكر في نفسه وقال قد بلغت نيفا 40 سنة وما ارتضت بشيء ولا عرفت غير صناعة الملاحة، فكيف يمكنني أن أتعرض لشيء من العلوم؟ وفيما هو يفكر إذ رأى نملة قد حملت نواة تمرة وهي ذائبة تصعد بها فوقعت منها، طبعا معروف النملة بتحمل أكثر من وزنها، فوقعت منها فعادت وأخذتها ولم تزل تجاهد مرارا حتى بلغت بالمجاهدة غرضها

ولم تكن هيئة الشيخ بالتي ترضي، ثم ألقاها إليه وانصرف إلى عمله، فأخرج الشيخ نظارته فوضعها على عينه فقرأ المسألة، ثم أخرج من منطقته هذه الدوات النحاسية الطويلة التي كان يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع عن النفس، فاستخرج منها قصبة فبراها، وأخذ المقطع فقطعها، وجلس يكتب الجواب بخط نسخي جميل حتى سود 10 صفحات ما رجع في كلمة منها إلى كتاب، ودفعها إلى الناموس، ودفع إليه عنوان منزله وذهب. فلما حملها الناموس إلى شيخ الإسلام وقرأها كاد يقضي دهشة وسرورا، وقال له: ويحك، من كتب هذا الجواب؟ قال: شيخ شامي من صفته كيت وكيت، قال: علي به. فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام، طقوس بقى بتاعت التحية بتكون إزاي وإلى آخره. فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام، وأن عليه أن يشير بالتحية واضعا يده على صدره منحنيا، ثم يمشي متباطئا حتى يقوم بين يديه. أعاجم بقى، أترك أعاجم الله دي. إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطويلة أعادوا يحفظها له، فنسيها الشيخ ولم يحفظ منها شيئا. ودخل على شيخ الإسلام فقاله: السلام عليكم ورحمة الله، وذهب ليجلس في أقرب المجالس إليه، وعجب الحاضرون من عمله، ولكن شيخ الإسلام سر بهذه التحية الإسلامية وأقبل عليه يسأله، حتى قال له: سلني حاجتك. قال: إفتاء الشام وتدريس القبة. إن أنا مفتي الشام ويدرس تحت كرسي القبة، اللي هم كانوا الجماعة التانيين كانوا بيسخروا منه، انت رايح يعني تجيب المنشور من القسطنطينية بإيه بهذين الأمرين؟ قال: إفتاء الشام وتدريس القبة. قال: هما لك، فاغد علي غدا. فلما كان من الغد ذهب إليه فأعطاه فرمان التولية وكيسا فيه 1000 دينار، وعاد الشيخ إلى دمشق فركب أتانه الحمار بتاعته، ودار حتى مر بدار العماديين، فإذا صاحبنا على الباب، فسخر منه كما سخر، وقال: من أين يا شيخ؟ جاي منين؟ فقال الشيخ: من هنا، من إسطنبول، أتيت بتولية الإفتاء كما أمرتني. ثم ذهب إلى القصر فقابل الوالية بالفرمان، وسلم الشيخ عمله في حفلة حافلة. همم الرجال إذا مضت لم يثنها، خدع الثناء ولا عواد الدام. فدي يعني قصة من يعني هذه القصص، والقصص كثيرة في هذا الباب الحقيقة، عملية الاستثارة النفسية، حادثة معينة أو موقف معين يعني إيه، يعني هو الذي يستحث الإنسان ليغير مسار حياته إلى يعني هذه المعالي. من ضمنهم شخص اسمه فقيه من عائلة ابن عابدين، اسمه محمد أبو اليسر عابدين رحمه الله تعالى، ده كان فقيه حنفي. فيبدو أنه في يوم من الأيام استفتي في مسألة فيها جانب طبي، فأجاب، فسخر منه واحد من الحاضرين، قال له: ما شأنك أنت بالطب؟ أنت إيش فهمك في الطب؟ تكلم ليه في المسألة دي؟ فأخذته الحمية والأنفة والتحق بكلية الطب ودرس الطب حتى فرغ، ولذلك كان يوقع في الفتاوى أو مقدمات الكتب كما فعل في مقدمة كتاب خالد العك عن حول أصول تفسير القرآن، عمل مقدمة فيكتب: الطبيب محمد أبو اليسر عابدين. فالشاهد إن كان هذا الاستفزاز أيضا، انظر كيف ارتقت همته، يعني أنت تعيرني بأني لم أدرس الطب، فذهب وتخرج من كلية الطب وأصبح يعني طبيبا. فهكذا يعني بتكون الإثارة النفسية عاملة من عوامل هذا الإبداع. الركن الثالث من القوى التي لا بد منها في الإبداع القوة الجسدية، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة، لأن الصحة رأس مال يعني الإنسان، يقول لا أقصد بها التكوين الجثماني من عضلات ووشائج وتراكيب بحيث يكون المبدع ضخم المنكبين عبل الذراعين مبسوط الجسم مديد القامة، كلا، وإنما المقصود هو الطاقة الحيوية والنشاط المتدفق الذي هو شعلة الإبداع ووقود أتونه، حتى وإن كان صاحبها لطيف الجسم نحيل البدن، فإن هذا ليس مقياسا للطاقة والحيوية والنشاط، بل ربما كان العكس هو الصحيح كما قال بعضهم: تراه من الذكاء نحيف جسم عليه من توقده دليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل. وكما قال الآخر: إذا سمنت همة في الضلوع فآيتها البدن الناحل. وما قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ودقة ساقيه حينما لعبت به الريح وهو على الشجرة بخافية؟ فوجود الحيوات والنشاط الذي هو ضد الخمول والكسل والهزال أمر ضروري. وما عرف عن أحد من المبدعين أنه كان يحمل فيروس الكسل ولا ميكروب الخمول الذي يؤثر على القوة العقلية والنفسية، لأن الجسد الهزيل المريض لا يمكن أن يوصل شحنة الحياة إلى النفس توصيلا صحيحا تقوم عليه بمهمتها ودورها، فضلا عن أن يوصلها إلى العقل. ولهذا قال: حفني ناصف، ومتى استقام الجسم أمكن بعده حفظ النهى وصيانة الأفهام. وقال الآخر: إن الجسوم إذا تكون نشيطة تقوى بفضل نشاطها الأحلام. وده المثل بيقولوا العقل السليم في الإيه؟ في الجسم السليم. ولهذا كانت القوة في الإسلام مقصودة لا لذاتها وإنما لغيرها، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجعلها صفة مدح وتفضيل كما قال تعالى واصفا طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا. وقال أيضا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا كله لأجل اكتساب الطاقة والحيوية التي تمد النفس والعقل بالقوة للعمل والإنتاج، لأن يعني كثرة الأعمال العقلية بتستنفذ الدم، بتستنفذ كمية من الدماء، فبالتالي يحتاج إنسان للرياضة حتى يعني يعوض هذا الدم. يعني ولأن طبعا معروف القاعدة في الطب الركود الأعاد الكثير، فالركود والسكون يستدعي الأمراض. هذا المبدأ بيوضحه كتاب ألفه بعض علماء السلف اسمه إيه؟ البركة في السعي والحركة. البركة في السعي والحركة، فالركود يستدعي كل البلاوي، كل الأمراض، كل أنواع الأمراض الركود، لأن الركود ده من صفة الموتى، والحركة من أهم مظاهر الإيه؟ الحياة. يعني من أهم مظاهر الحياة الحركة، أن الكائن الحي يكون بيتحرك، فإذا بما أنه يتحرك إذن هو حي. فالركود دايما مرتبط بالإيه؟ بالموت والمرض والكسل والخمول إلى آخره، لكن الحركة يعني مهمة جدا في يعني تجديد الطاقة العقلية، خاصة في هذا العصر انحدار الثقافة الغذائية عند بعض الناس، وبالتالي بيحصل ضرر من ناحية الطعام. حاجة تانية التراكم بقى الشحوم، جلوس على المكتب، قيادة السيارات إلى آخره، فطبعا ده بيؤدي يعني واحد من الإخوة بيقول مرة، هو برضو السلف كانوا يعملوا رياضة، يجروا أو يعملوا رياضة، مش دي بدعة إن الواحد يمارس رياضة، فقلت له السلف كل حياتهم كانت رياضة، كل حياتهم ده هي كل حياتهم بلا توقف ركوب الخيول ده والجهاد وهذه الأشياء. فالصحابة لو كانوا درويش كما يتصور بعض الناس ما كانوا فتحوا الدنيا، لأنهم يعني واجهوا أبطال العالم يعني في القوة الجسدية في الفرس والروم وهذه الأشياء، لكن غلبوهم بقوة الإيمان قطعا، لكن كان معها أسباب أخرى، يعني مش المسألة يعني بمجرد الإيمان واليقين، لازم في أسباب أخذوا بها تعلموها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فارتباط الجسد بالنفس والعقل أمر معروف منذ القدم، إن في ربط بين حالة الجسد والحالة العقلية، حتى إن العلماء قد أوجدوا علاقات بين ظاهر الجسد وباطنه. ولذلك في علوم النفس معروف يعني نظرية أنماط الشخصية. أنماط الشخصية لما كانوا زمان مسمينها عاملينها اللي هو النمط الدموي والبلغمي والصفراوي والسوداوي. في بعد كده كريتشمر مقسم الشخصيات حسب تكوين الجسم، قوام الجسم، ففي البدين وفي النحيل وفي الرياضي وفي غير يعني المنتظم، وبيرشح كل واحد لأمراض معينة وصفات معينة تبعا لشكل الجسد. يعني شليدون برضو له نظرية في هذا. يونج نفس الشيء بيقسم الشخصية الانبساطي وانطوائي. فالشاهد يعني ان دايما بيربطه بين جوه البدن بالشكل الخارجي للبدن. بل معروف جدا عند علمائنا السابقين ان جعلوا الشكل الخارجي للبدن طريقا لمعرفة الهيئة الداخلية للنفس، وهو بيسموه ايه؟ علم الفراسة الخلقية. ولهم في ذلك عجائب، التفرس فيما هو في داخل الإنسان عن طريق ايه؟ بدنه. يقول الإمام نقيم: وأصل هذه الفراسة أن اعتدال الخلقة والصورة هو من اعتدال المزاج والروح، وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال، وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال يقع الانحراف في الأخلاق والأعمال. إلى أن قال: ومعظم تعلق الفراسة بالعين، فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه، ثم باللسان فإنه رسوله وترجمانه، ثم ذكر بعض هيئات الجسد والرأس التي تدل على الذكاء والبلادة والشجاعة والخوف. وكل داخل على الجسم سواء كان حسيا أو معنويا فإنه يؤثر على النفس والعقل سلبا وإيجابا، وهو نوعان: غذاء معنوي وغذاء حسي مادي. أما الغذاء المعنوي فيكون عن طريق السمع والبصر والفؤاد. هذه القنوات هي أعظم الطرق إلى العقل والنفس، وهي أمهات ما ينال به العلم ويدرك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا امتن الله على خلقه أول خروجهم إلى الدنيا بهذه الأمور، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقال تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال: فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة، ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. والمقصود هنا الرؤية بلا وعي والسمع بلا تدبر. وأهم هذه الثلاثة هو القلب، والبقية طرق لإيصال العلم إليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب، وإنما سائر الأعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه، حتى إن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول: وأما الغذاء الحسي المادي فهو يؤدي إلى إشباع الرغبات والميول المتعددة عند الإنسان، بما يعود بالأثر البين على النفس والعقل سلبا وإيجابا. فالخمر مثلا نهى عنها الإسلام لأنها تفسد العقل، كما أمر بالاحتياط في المطعم وتحري الحلال الطيب، حتى لا يقع المسلم في الحرام فيقسو قلبه وتظلم نفسه وينغلق فكره، وبالتالي يقل عمله ونشاطه، كما قال بعض العلماء في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال: فأمرهم بأكل الطيبات قبل العمل الصالح، لأن في ذلك عونا على الطاعة وانشراحا لها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبة فليفعل. وبنرى تأثير الطعام في صفات الذي يأكل، مثلا في تناول الخنزير، في بعض الصفات الخبيثة في الخنزير تنتقل إلى من يتعاطون مثل يعني هذا اللحم يعني. يقول: وليس التأثير على العقل والنفس مقصورا على المحرم فقط، بل ربما أثر فيه بعض المباحات أيضا، كما هو الحال في أكل لحم الإبل مثلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الحقيقة كان في مقام الشرح يعني محاولة استنباط حكمة الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. يقول شيخ الإسلام: إن الآكل منها تبقى فيه قوة شيطانية، لأن الغاذية شبيه بالمغتدي، وقد روي فيها أنها جن خلقت من جن، وأن على ذروة كل بعير شيطانا، والشياطين خلقت من نار، فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها فإن الفساد حاصل معه. قال: ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأنها دواب عادية بالاغتداء بها تجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضره في دينه. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول: فثبت بهذا أن الغذاء المادي المحسوس يؤثر على الأخلاق والطباع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويروى عن الإمام أحمد أنه دخل على جارية أعجمية وقد أخذت ابنه عبد الله ترضعه، فانتزعه من يدها ووضع إصبعه في فمه ليخرج ما دخل في بطنه من اللبن، وقال: أخشى أن تؤثر فيه هذه الرضعة. فكان عبد الله بعدما كبر ربما أصابه تلعثم في كلامه وكلال، فإذا سئل عنه قال: هو من أثر تلك الرضعة. والخلاصة هي ما قاله كل ذا عشان هي أعجمية يعني، والخلاصة هي ما قاله صاحب الكتاب في تحديث الثقافة العربية: إن طعام الطاعم ينتج له في حياته نتيجتين، إحداهما لذة الطعام والأخرى النشاط الذي يتولد عن تغذية الجسم، فيبدع به صاحبه إبداعا لم يكون هو نفسه يستطيع أن يتنبأ به ساعة استوائه إلى مائدة الطعام. كذلك الأمر في مسألة القدرة الطبيعية، فإن العجز الطبيعي عند الإنسان دليل ضعف وخمول غالبة لمن هذه حاله التفوق والإتقان، فضلا عن الابتكار والتجديد والإبداع. إذن هذا يعني كان ما تيسر من الكلام حول أسس الإبداع العلمي، وهي القوى العقلية والنفسية والجسدية. ينتقل بعد ذلك إلى مقومات الإبداع العلمي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.